وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم شفا لا يغادر سقما إلا لأهل القرآن. اللهم شفا لأهل القرآن يا ربنا. اللهم انفعهم بالقرآن واشفهم بالقرآن الآن يا رحمن. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفا يا ربنا من عقدة قوية عظيمة سميكة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم شفا لا يغادر سقما. اللهم شفا لا يغادر سقما لهم أجمعين. اللهم شفا لا يغادر سقما لهم أجمعين من السحر العظيم والحسد الشديد ومن آثار العيون. اللهم شفا لا يغادر سقما. اللهم شفا لا يغادر سقما. اللهم شفا لا يغادر سقما. اللهم شفا لا يغادر سقما لهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع به السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطرئ ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم أطرئ ربنا أثر الحسد والعيون والأسحار كلها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا أثر حسد. أطر يا ربنا أثر عقد. أطر يا ربنا أثر الحسد. أطر يا ربنا أثر العقد. أطر يا ربنا أثر السحر. أطر يا ربنا أثر السحر. أطر يا ربنا أثر السحر. أطر يا ربنا أثر الحسد. أطر يا ربنا أثر السحر. أطر يا ربنا أثر العقد. أطر يا ربنا أثر السحر. أطر يا ربنا أثر العقد. أطر يا ربنا أثر العيون. أطر يا ربنا أثر العيون. أطر يا ربنا أثر عيون. نظر فأثرت. نظرت فضرت. نظرت من كائد وكائدة. أطر يا ربنا هذا الأثر. وحل يا ربنا هذه العقد. فك المرابط كلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما على العظم والعصب. أطر يا ربنا ما على الدم والمفصل. أطر يا ربنا ما على العقل والفكر. أطر يا ربنا ما على السمع والبصر. أطر يا ربنا ما على الصدر والبطن. أطر يا ربنا ما على المسالك. أطر يا ربنا ما على القفا والظهر. أطر يا ربنا ما على العضل. أطر يا ربنا ما على العضل. أطر يا ربنا ما على الدم. أطر يا ربنا ما على العظم. أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا مشتركا. أطر يا ربنا سحرا مقترنا. أطر يا ربنا سحرا في الوالدة أثر على الذرية. أطر يا ربنا سحرا في الوالدة أثر على الذرية. أثر على الأولاد ذكورا وإناثا. أثر على الأولاد ذكورا وإناثا. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطا. فحل يا ربنا معقدا. واصهر يا ربنا مجمدا. واصهر يا ربنا مجمدا مما تجمد من اثر السحر. ان الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا تجمد وتربط في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي رحمها. أبطل يا ربنا عقدا. احلل يا ربنا مرابطا من آثار السحر. من آثار الحسد. من آثار السحر. من آثار الحسد. ومن آثار العيون. ومن آثار عيون. عيون عيون عيون عيون نظرت. عيون عيون عيون نظرت فأثرت. ثم نظر ثم عبس بسر. ثم نظر ثم ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس ثم عبس ثم عبس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا من القلب والصدر والباطن يا ربنا، يا ربنا من الرأس والفكر والعقل يا ربنا، والإدراك والذهن، والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيوب، أطلها يا ربنا كلها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عجيبا وغريبا وقديما قد عاف عليه الزمن، أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة وغيرة وغيرة شديدة منهم وعليهم، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم احل يا ربنا كل العقد، عقد الحسد والعيون والأسحار، وأخرجها من الأجساد، أخرجها يا ربنا من البيوت، أخرجها من الأزواج يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الأزواج، أخرجها يا ربنا من الأزواج، أخرجها يا ربنا من الأزواج، أخرجها يا ربنا من الذرية، أخرجها يا ربنا من الذرية. بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، الحسد الحسد والحقد الشديد عليهم، والحقد الشديد عليهم، حسد من عند أنفسهم. أطل يا ربنا سحر الأقارب، أطل يا ربنا حسد من الأقارب، وآثار عيون عيون عيون عيون من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والمعارف والمعارف والمعارف. أرقد يا ربنا هذا الأثر، أرقد يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الذي أنقذ ظهرك، الذي أنقذ ظهرك، بسم الله بسم الله. أرقد يا ربنا عقدا في الظهر، فك مرابطا في الظهر من آثار السحر والحسد والعين يا ربنا، وفي الباطن فكها يا ربنا، فكها واحللها يا ربنا، فكها يا ربنا واحللها، خاصة خاصا به ولأهله عامة ومشتركة، فيه لزوجه، فيه لأولاده، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، في بطنه وفي ظهره، لزوجه وولده، لزوجه وولده، في بطنها وفي ظهرها، لزوجها وولدها، لزوجها وولدها، لزوجها وولدها، احللها يا ربنا. قديمة لها سنوات كثيرة، لها عشرات السنين، له عشرات، لها عشرات السنين. اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ابطلها يا مولانا، وبطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إنا قصدناك يا مقصد القاصدين، فاقبل منا يا ربنا، فاقبل منا يا ربنا، وآتنا يا مولانا، وانصرنا يا خير الناصرين.